ليس بصحيح، لأن هذا الظاهر كفر وباطل وضلال، ولا يمكن أن يكون الكتاب والسنة ظاهرهما الكفر والضلال. أفهمتم يا جماعة الآن؟ يعني حين نقول له إذا أردت بالظاهر ما يليق بالله فهو مراد، الله أراد من هذه النصوص المعنى اللائق به، وأن أردت بالظاهر ما يفهم منه اشتراك الخالق والمخلوق في هذه المعاني وتشابههما فهذا ليس بمراد. ولكن نحن نقول لك ونعارضك بأن هذا هو ظاهر النصوص، يعني أننا نقول ليس هذا ظاهر النصوص، ليس هذا ظاهر النصوص، وإن كانت أن تفهم هذا هو الظاهر، لكننا نقول ليس هذا ظاهر النصوص. لماذا لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص؟ لماذا؟ لأن هذا لو كان ظاهر النصوص هو هذا المعنى لكان ظاهر النصوص إذن كفر وضلال. يصير القرآن معناه أنه ظاهر كفر، ظاهره أن الله شبه، أن الله شبه خلقه، شبهه بخلقه، نعم، أو أثبت له صفة يشترك فيها مع خلقه، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. إذن فما هو ظاهر النصوص على الواقع؟ ظاهر النصوص إثبات المعاني اللائقة بالله، وهو إيش؟ مراد ولا غير مراد؟ وهو مراد. أفهمتم يا أخواني يا جماعة؟ إذن نقول ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله وهو مراد، هذا ظاهر النصوص. ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله عز وجل وهو مراد. لكن حين تنازلنا مع الأخ هذا في قضاء النصوص مراد والمراد، وقلنا له بالتفصيل السابقة، قلنا له بالتفصيل، ومع ذلك أنكرنا عليه أن يكون ظاهر النصوص إثبات المشاركة والمشابهة لله تعالى مع خلقه. نعم، لو أما في شيء ما في كرم. طيب، فيه يقول المؤلف إنهم مثلوا لهذا بأمثلة وقالوا إن ظاهرها غير مراد، فأذكر المثال الأول. نعم، يقولون إن هذا ظاهر إن الله يجود وهو معنى باطل، وهو معنى باطل فيجب تأويله. نعم، إلى إيه، هل هذا التأويل من قبل وزعم أن ظاهر النص إن الله بنفسه جاء؟ طيب وش اللي يفتح؟ نعم، سمع. أما علمت أن نعم، فلم تعود لأن العيادة للمريض والزيارة للصحيح. وش رفع الحديث عشان وش ما جواب العبد إذا قال الله له عبدي جوعت فلم تطعم؟ وش جواب نفس الحديث؟ وش جواب الله لل أو وش جواب الإنسان لله؟ إيه؟ لما قال الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمه. نعم، عبدي جعت فلم تطعمه، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ نعم، أحسن. بس إذن يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى أما علمت أن عبدي فلان جاء فلم تطعمه، فلو أطعمتهم لوجدت ذلك عندي. نعم. ومثل أيضا عبدي مرضت فلم تعد. قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو نعم كيف أقول لكم قبل أن فقال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. إذن ما يكون ظاهر هذا بالأراد ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين معنى كلامه فإذا يكون الحديث مبينا ولا يحتاج إلى تأويل. فكأن الحديث من أوله كأن الله قال عبدي جاء فلان عبدي فلم تطعمه ولا لا. ولهذا ما يحتاج أن نفسره نقول هذا الكلام فسره الله بنفسه. واضح؟ طيب المثال الثاني لما زعموا أن ظاهره باطل. نعم. نعم. هذا المثال الثاني. نعم. أين؟ ثاني فكأن مشبه يعني يقولون هذا الحديث يفهم منه أن الحجر نفسه يمين الله فإذا هو يجب أن نبطل هذا الدلالة. طيب وش نقول لهم حنا؟ نقول أولا أن الحديث يقول يمين الله في الأرض فقيده فدل ذلك على أنها ليست يمينه التي هي صفته فإنها في السماء. طيب والثاني المشبه غير المشبه. إذن فلن يدل هذا الحديث على المعنى الباطل الذي زعموا. نعم. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال وأما قول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. نعم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هم يقولون هذا المعنى باطل. هذا المعنى باطل ليش؟ لأن ما يمكن يصير القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يمكن يصير. إذن فالمراد به معنى خلاف هذا الظاهر يجب أن يؤول فيقال قلوب الرحمن أنه كناية عن تصريف الخلق وليس معنى ذلك أن القلوب نفسها بين أصبعين من أصابع الرحمن. المؤلف رد عليهم بقوله ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا إيش ولا مماثل لها وتعطين هذا ولا مماثل لها. نعم. ليس متصل الأصابع ولا مماثل لها ولا أنها في جوفه. هل في الحديث أنه يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن متصل بها؟ لا. أو مماثل لها؟ ما قال ذلك. ولا أنها في جوفه؟ ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن في جوف الرحمن. ما قال هذا. إذن نشوف نظير لها نظير. ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. الآن أنا أقول هذا الكتاب بين يدي هذا الكتاب بين يدي نعم أبوخر يدي عنه هذا الكتاب بين يدي صحيح ولا لا؟ هل يقتضي أن يدي قد مسته؟ لا. ما يلزم أن تكون يدي قد مسته. ربما أقول كل الطلبة أمامي بين يدي ومع ذلك فهذا لا يستلزم أن أكون مماثل له يعني أن يدي قد مسته مثلا مو بلازم. طيب كذلك أيضا وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض يعني إذا قال الإنسان هذا الكلام وهذا أيضا هذا اللفظ موجود في القرآن نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الأنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض شف بين السماء والأرض هل يلزم أن يكون السماء والأرض قد ماتت هذا السحاب؟ أبدا، هي ما ماتت، هو بينها لكن بعيدا. قال كذلك أيضا، وإذا قيل السحاب المسير من السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. إذا تبين أن كلمة بين لا تقتضي المماسة، فإن قوله إن القلوب بين قلوب العباد بين أصبع المصابع الرحمن لا يقتضي أن تكون هذه القلوب مماسة للأصابع. ومما يشبه هذا القول، طيب إذا كان لا يقتضي أن يكون هذه القلوب مماسة للأصابع، فيبقى الحديث على ظاهره ولا يجب أن يحرف عن ظاهره؟ يجب أن يبقى على ظاهره، ويقال إن هذه البينية التي تكون القلوب فيها بين أصابع الرحمن هي بينية حقيقية لا يلزم منها المماسة. بل أقول أيضا ولا يلزم أن تكون هذه البينية مشابهة لبينية المخلوق، بل إنها ليست مشابهة بالتأكيد. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. مما يشبه هذا القول، وش هذا القول؟ يعني يقول بأن ظاهر النص باطل، ظاهر هذا النص باطل فيجب أن يحرف، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب للشيطان، والمراد بما بقول ما خلقت بيدي من آدم، أن تسجد لما خلقت أي لآدم الذي خلقته بيدي. وهنا نبي نسأل الأخ عند الأستاذ، لا ذاك أثرك، لماذا قال لما خلقت بيدي ولم يقل لمن خلقت، مع أن آدم عاقل والمعروف أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ ما عرفت القاعدة هذا بالنحو؟ ها؟ أنت وين درس فيه؟ ما عرف فيه هذا؟ أحد منكم يفهم جواب؟ أما كنت ولا الإشكال ما أفهم؟ استغرب السؤال، أن تسجد لما خلقت بيدي، من المراد بما خلقت بيدي؟ طيب آدم عاقل ولا لا؟ طيب لماذا لم يقل لمن خلق؟ لأن من للعاقل وما لغير العاقل. هذا السؤال. أنا آدم في الأصل هو التراب. لأن المراد بالإيمان هي التراب، لأنه خلق الآدم من التراب. طيب غير. لكن هذا خروج عن الأصل، ولا يمكن تخرج عن الأصل إلا لفائدة، وهذا هو المسؤول عنه، هو المسؤول إن هل تستعمل ولا نستعمل. هذا معروف، هذا القرآن أعرف شيء هو القرآن، لكن يجب أن تعلم. نعم، لا لم يبقى. يجب أن تعرف أنه تقول للعاقل إذا قصد مجرد الشخص، لا إذا قصد المعاني التي تصل بها الشخص. فإذا قصد مجرد الشخص تقول من، وإذا قصد المعاني التي تصل بها الشخص تقول ما. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم بأي شيء، بالصفات، لأن المرأة تطيب بصفاتها، تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها إلى آخره.

أو إنهم ما كتبت أيديهم الذين كتبوا الكتابة يدعون بأننا نحن فيه. لكن أنا أبا أشوف بما كسبت أيديهم لا مما كتبت لا لا قصدنا هل في القرآن هذا اللفظ بما كسبت أيديهم بما كسبت أيدي الناس صحيح موجود ظهر الفساد والبر والبحر بما كسبت أيدي الناس اي ما لا لا بالخطاب على كل حال عندكم رجوع عندكم المعتمن والفهرس لآيات القرآن هو موجود في المرسلة المعتمن والفهرس لآيات القرآن يمكن تفرعونه وتجدونه إن شاء الله وتأمون عنه غدا. طيب يقول وهذا وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. نعم لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت أيدينا لكانت مثل مما عملت أيدينا. أما هنا فأضاف الخلق إليه لما خلقت ثم جعل اليدين مخلوقا بهما مثال ذلك ليتضح الأمر قطعة اللحم بالسكين هذه فهمنا الآن إن السكين غير نفسي ولا هي نفسي غيرها لما خلقت بيدي فهمنا إن اليدين غير ذات الله أن اليدين غير ذات الله فليست هي ذات الله بل معنى آخر زائد لكن مما عملت أيدينا ما المراد مما عملت أيدينا أي مما عمل كما في قوله بما كسبت أيديهم إن كانت هذه آية من القرآن أي بما كسبوا وإنما أضيف الفعل إلى الأيدي لأنها آلة الفعل غالبا هنا. قال المؤلف وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله فاليداه مبسوطتان وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. هنا يقول المؤلف أضاف الفعل إلى نفسه ذكر نفسه فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وين نفسه المقدسة المفرد يدي أصله يدين لي هذا الأصل فحذفت اللام ثم أضيف اليدين أضيفت إلى ضمير المفرد بيدي هو ده وبأيدينا مثلها ولا لا أيدينا مثلها ولا لا ما عملت أيدينا أرسل انتباه يا جماعة بيدي أضاف الهاء إلى المفرد وهناك أضيفت إلى الجمع كذلك المضاف في قول بيدي مثنى والمضاف في قولها أيدينا جمع فكيف يجعل هذا مثل هذا فصار الفرق الآن أولا مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي ولما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى نفسي ثانيا مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع ولما خلقت بيدي أضاف إلى مفرد هذا بفضل الفرق الثالث مما لما خلقت بيدي مثنى المضاف إليه المضاف مثنى ومما عملت أيدينا المضاف جمع فكيف مع هذه الفروق الثلاثة نجعل هذه مثل هذه؟ لا يمكن هذا والله ما يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تاويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارة ولا يكون كذلك ولا يكون المعنى الفاسد الذي يعرفه النصوص لا يكون كذلك وانما يكون ظاهرها حق يليق بالله. وتارة يردون المعنى الحق الذي واضحه اللفظ لاعتقادهم انه باطل. فالاول كما قالوا في قوله عبدي يعني ما ذلك الان الثاني انهم يردون اللفظ وان كان الرسول صحيحا لكن يعتقدون انه باطل يكون الظاهر مراد لكنهم يعتقدون انه باطل لا يردونه. الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه من ذاك على ذلك من وقوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن قلوب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع بين اصبعين من اصابع الرحمن فقال كم يقول في اصبع كم فيها من اللغه يقول فيها عشر لغات فيها عشر لغات نعم وجمعت مع لغات الملك في بيت واحد يقول فيه وهمزة الملك ثلث وثالثه وهمزة الملك ثلث وثالثه التسع في إصبع وقت بأسبوع أمين همزة الملة ثلث مش معنى ثلث يعني يجوز في ثلاث حركات الملة وأم ملة وإن ملة وثالثه ثالث الملة أيضا ثلثه وين ثالثه الباقين الملة وأن ملة وأن ملة. إذا ضربت ثلاثة للأول ثلاثة للثالث كم تصير؟ تسعة. تسعة. يقول الشطر الثاني التسع في إصبع يعني ثلث أوله وثلث ثالثة تكون تسعة لغات وقت في أسبوع فتكون عشر لغات معناه لا ما يغلط الواحد اصبع كما يشاء ما يغلط يعني كل حركه الثلاث جائزه في الهمزه والذات فقالوا قد علم ان ليس في قلوبنا اصابع الحق فيقال لهم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلاله لعلمتم انها لم تدل الا على حق اما الواحد فحر والحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل يمينه صريح في ان الحجر الاسود ليس وصفه الله ليس وصفه لله ولا هو نفس يمينه لانه قال يمين الله في الارض وقال من قبله وصافحه فكانما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم ان المشبه ليس هو المشبه به ففي نفس الكلام المعلوم ان يمين الله ليس في الارض فدل على ان يلزم الله من الحجر يوضع حقيقه وله هذا ظهر الله ليس حتى هو ليس حتى انه ليس ظهر الله كما يزعمون. ففي نفس الحديث بيان ان مستلزمه ليس مصادقا لله وأنه ليس ونفس يمينه مستلزمه ليس مصافحا لله وأنه ليس ونفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرض عن ابن عباس وأما الحديث الآخر فاتبعه بالصحيح المفسر يقول الله عزي جعت فلم تجعني فيقول ربي كيف أجعلك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تجعني فيقول ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يقول لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ما قال أطعمته فذلك قال لو عدته لوجدتني عنده ولم يقل لو عدته لعودتني فدل هذا على أنه ليس أن ليس الجوع وليس المرض مضافا إلى الله وكل شيء. نعم كل حقيقة الحديث اللي لا صدق اللي كنت عبدي الأول يمين الله وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته بيديه. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة. وما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا. إذا ما موقفنا بين الضوء والسماء الرحمن نحن نحن ولا أسلاف ولكننا نقول هذا لا يقتضي المماس لأن شيء قد يكون بين الشيء بدون مماسة مثل أن تقول هذا بين يدي وإن المماسة ويقول الله عز وجل وجعل السماء مسخر بين السماء والأرض ويكتب مماسة السماء ولا الأرض. قلنا يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك فقيل هو مثل قوله أولم ير أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصارت شبيها بقوله بما كسبت أيديهم وهنا أضاف الفعل إليه. فقال لي ما خلقت ثم قال لي يدي ولا يذكر نفسه في صيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه. إذن هذا فرق بين بما خلقت بيدي وبما عملتي. ذكرنا عن بين المفروض هي ما نقول لك ما هذا بين بما خلقت بيدي وبين قولي بما عملت أيدينا. كثير كما يقول كما يقول ما مثلا ايديكم يعني مرادنا أحسن. فالفعل يضاف إلى جنس إذا أضيف إلى جنس مضاف إلى جنس. فهمتم الفرق الآن؟ إذا كان هذه الخطوط بين هذه العبارتين فهل يمكن أن نقول إن هذه من سؤالك؟ لا. الفرق أيضا الفرق الذي يقرأ الأخ وأرنا أن الأسماء عن أسباب التنبيه. لأن لما خلقت بيدي جعل الكون جعلها مخلوقا بها لا خالقا. وأن من هذه أيدينا فجعلها جعل اليد عاملة لا معمولا بها. جعل عاملة لا معمولا. فرق بين أن تكون معمولا بها يعني كالوسيلة الشيء وفرق بين أن تكون يد عاملة. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيد الملك وبيد الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. ولو قال لما خلقت بيدي ولو قال خلقت بيدي وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور والمقدس عن ذلك. فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيدي الملك وبيدي هو أي خلقت بيدي نظير قوله. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله مثل قوله المبسطون يعني مراد بقوله على مثل القرآن يعني نسبة اليد الحقيقية لله نسبة اليد الحقيقية لله نعم هذا مراد مثل قوله المقسطون عند الله تعالى والذين يريدون ان يجعلوا مما خلقت بيدي مثل مما عملت ايدينا لاجل ان ينمو يد الحقيقي ويقولون ان المراد باليد هنا النفس النفس مثل مما عملت ايدينا اي مما عملنا هذا المعنى مما عملنا فهو يقول مما خلقت بيدي اي مما خلقت ولكن ما تبين الخلق لكن قال هنا بيدي ولم يقل لما خلقت يدي يداي لو قال لما خلقت يداي كان ربما يكون خيرا مثل ما عمل يديه لكن بينهما فرق على انه لو قال لما عملت يداي ما صار مثل ما عملت مثل ما خلقت لما خلقت يداي ما يصير مثل ما عملت ايدينا لظهور الفرق بين التثنية والجمع ولا يصف نفسه بصيغة الجمع ولا يصف نفسه بصيغة مثل قولي المفسدون عند الله على بنادر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعيشون في حكم واهليهم وما ولوا وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها الان هذا معكوف على قول ان كان يريد ظاهر النصوص مع ذلك فهم الجواب. وإن كان يعتقد أن معنى النصوص أن ظاهر النصوص معنى أن يوافق ما اتفق الجميع عليه فسيأتي. والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنه لم يريد انجهال الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفق قال في الجنة ضيرا المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسعت كرسيه السماوات والأرض وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقدر الله الأرض ويقضي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين بلو أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإن تسوها كما يسقط وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال له الظاهر فيه إكمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث حقا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما وكفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي القاعدة الثانية براء؟ نعم. يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ومنها صفات الله وأسماؤه سواء. طيب وش بعد؟ وما ثبت باتفاق السلف او الائمه. طيب اسرح الاخ الذي تنازع فيه المتاخرون من الكلمات التي لم ترد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتفق عليه الامه ما حكمه؟ ينظر الى معناها الى قصد هذا فان يعني هل علينا أن نؤمن بها أو لنا أن نؤمن بها أو ماذا؟ لا علينا. طيب وهل لنا أن نؤمن بها؟ لنا أن نؤمن بمعناها دون هذا إذا اتضح معناها إذا نقل هذا المعنى الذي يريد لها فإن وضح يعني معنى يليق بالله سبحانه وتعالى أثبتنا. نعم. وإن ثبت وإن أراد غير ذلك نزل. تمام. إذا نسأله عن المعنى ثم نشوف إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. هذا بالنسبة للمعنى أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه. طيب قل يا عبد الله اشرح مثل المؤلف بمثالين بهذه القاعدة. المثال الأول نعم الجهة تتضمن أيضا شيئين تتضمن مثل يعني أن الجهاز المعروف هذا لا أظنكم توكم تراجعون لأنكم المفروض عند المناقش مانع يعني ما حد يراجع مناقشة من قبل. نعم مش تقول نقول لا ماذا المؤلف ذكر ان البحث في الجهة وهو المثال الاول اللي قال نبحث في شيء بالنسبة للجهة اذا كان يعني في الجهة فقط يعني هل هي شيء موجود او لا او الجهة يعني الاشارة

ظاهره أن المراد إثبات يد تشبه أيد المخلوقين فيجب أن نؤوله ونقول المراد باليد القوة فرارا من التشبيه لحيث اعتقدوا أن هذا ظهر القرآن تشبيه الله في الخلق في هذه الصفات. معلوم أن اللي يعتقد أن هذا ظهر القرآن مش يجب عليه يجب عليه أن يؤول لأن هذا الظاهر لو كان هذا هو الظاهر لا يليق بالله معنى فاسد لا يليق بالله فيجب أن يؤول وتارة هذا وحده وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل تارة يردون المعنى الحق أما نقلنا بالأول تارة يؤولون المعنى الفاسد في اعتقادهم إلى معنى يرونه ليس فاسدا كتأويل اليد بالقوة وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل إذا قلنا نحن معنى باليداه مبسوطتان معناه اليد الحقيقية اللائقة بالله بدون تشبيه وش يردونه ولا يقتلونه يردون هذا الحرف الثاني يردون لاعتقادهم أنه باطل نعم مثل المعلم الحقيقي في مثالين على الحالتين قال فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت أو جعت نعم أنا هذا من عندي كما قالوا في قوله عبدي جعت ولا جعت طيب ما خالف يقولون ان الماضي المتصل بالضمير على حسب المضارع فانت تقول جاع يجوع فتقول جعت نعم قام يقوم قمت اذا كان يكون كنت طيب تقول نام ينام نمت نمت إيه؟ ليش لأن ينام بالفتح خاف يخاف خفت الله ما تقول خفت الله نعم طيب تقول خف الله ولا خف الله خف الله إيه نعم لأن على حسب المضارع خاف يخاف خف الله طيب لكن نشوف لاحظ يا جماعة ترى غلطنا نام ينام أصل نام ما هي بالفتح أصل نام ناوما ينوم بعد تكون نمت لأن أصل الكسر طيب هنا جاع يجوع لا جاع جوعت نعم لأن المضارع بالواو المضارع بالواو فهي واوية فتقول عبدي جعت يقول عبدي جعت فلم تطعمني الحديث عبدي جعت فلم تطعمني هل الله يجوع لا ليس يجوع هم يقولون إن هذا اللفظ ظاهره مستحيل على الله فيجب أن يؤول طيب وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه وقبل طيب فمن صافحه أو قبله لا من لا أروله فمن صافحه فكأنما صافح أو قبل يعني اللي قبله أو فيها توزيع فكأنما صافح الله أو قبل يمينه وقوله نعم لا أصبر ما بعد هاي أمثلة وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذه الآن ثلاثة أمثلة

يعني فات لا سلام ما هو القاعدة اللي قبل هذه القاعدة اللي قبل هذه أن ما جاءت به النصوص يجب الإيمان فيه وما تنازع الناس فيه يفصل فيه. ذكر المؤلف بذلك مثالين. المثال الأول ناقشنا عنه أمس. نعم. قال أن الله لا يقال أنه حي لأنه لا تفوز أو ولا يقال أنه حي لأنه لا تفوز المخلوقات. يعني من اختلفوا فيه لفظ الحي أو الحيز هل يجوز إطلاقها الله أو لا يجوز؟ نقول إن لفظ الحي لا يجوز الله سبحانه. نعم. وأما إذا يعني قيل أنه من ولا تنظر إلى المعنى. نعم. فإن كان يريد الحي أن الله سبحانه وتعالى يحوز المخلوقات فهذا مردود. نعم. وإن كان يريد الحي أنه بائن من خلقه فهذا يعني معناه. هذا ما اتفق عليه السلف. طيب السلف ما هو الدليل على امتناع المعنى الاول؟ الاخ والله جميعا قبضته يوم القيامه السماوات مطويات بينهم. طيب هذا يدل على ان المعنى الاول ممتنع. إيه لكن ما هو الدليل على رده؟ الله لا يخلق يعرف يجيب. إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم. لأن رسول الله أعظم من الحوض المخلوقات. فإذا كان السماوات مطويات بيمينك نعم وخلال الحوض وسع كرسي وسع نعم فهذا يدل على أنه الدليل أكبر وأعظم من الحوض المخلوقات. طيب إذا هذا الدليل نقول لأن الله أعظم من الكرسي وهو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض. وعلى السماوات والأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض في السماوات الأرض السلام ورحمة الله. المعنى الثاني شدي على جوازه يعني ايه معنى ثاني؟ المعنى الثاني ان حيز اي منحاز عن الخلق مباين له. سبحانه وتعالى يعني هو يبين عن المخلوق. نعم. استمع جواب. أحسن. أتى على هذا إجماع السلف. كان الله تعالى بين من خلقه. مستمع عرش ليس حالا في الخلق. ولا الخلق حال نفسه. عرفت. وهذا معروف ايضا من الادله. يمكن ناخذ من الادله ايضا خلاف المؤلف اقتصر على ذكر الاجماع لكن يمكن ان ناخذها من الادله العقليه لان لدينا خالقا ومخلوقا. ومن المعلوم ان هناك مباينه بين الخالق والمخلوق بين الفاعل والمفعول. عندما اقول هذا باني وهذا مبني هل معنى ذلك ان البانى منفصل عن المبني ولا لا؟ نعم منفصل من هذا. نعم فهو عقلا ايضا سليم، اضافه الى ما ذكره المؤلف عن السلف نضيف نحن ايضا دليلا اخر، وهو ان العقل يدل على مباينه الخالق والمخلوق، لان الخالق فاعل والمخلوق مفعول، ومن المعلوم بالضروره ايش الفرق بين الفاعل والمخلوق. فعندما تقول هذا القصر مبني وبانيه فلان، هذا الكون مخلوق وخالقه الله، اذا قلت هذا القصر مبني وبانيه فلان، هل يمكن ان يكون الباني والمبني واحدا ولا قطعا ان احدهما باين عن الاخر؟ قطعا ان احدهما باين عن الاخر، فكذلك هنا هذا خالق وهذا مخلوق، قطعا ان الخالق باين منين؟ عن المخلوق. طيب القاعده الثالثه صالح يقول القائل نعم ظاهر اللفظ يعني الاسماء اذا مراد او غير مراد، ظاهر الاسماء ولا النصوص؟ النصوص ظاهر النصوص مراد، مراد او غير مراد، او غير مراد. اصلح ماذا نقول في جواب هذه القاعده؟ نقول لكم بان هذا المعنى يعني اشتغل في اشياء. نعم لكن اذا اريد المعنى بان النصوص دلت عليه قبلناه، وان اريد معنى يعني معنى اخر ظاهر فلدناه. نعم يعني كلمة ظاهر لفظ مشترك، فنقول ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله فهذا ظاهر مراد، وناس بالظاهر ما يظهر من مشابهة الخالق المخلوق في هذه النصوص فهذا ليس بمراد. طيب اسمع، هل نستفي بهذا القدر من الجواب ولا لا؟ يعني نقول إذا قال لنا واحد هل ظاهر النصوص مراد ولا غير مراد؟ هل ظاهر قوله تعالى بيدي مراد أن الله له يد أو لا؟ نقول ما تعني بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر أن له أن لها معنى يليق بالله فهذا مراد ولا غير مراد؟ فهذا مراد، الله أراد من هذه النصوص أن تثبت له المعاني اللائقة بها. وإذا أردت بالظاهر ما يظهر من مشاركة الله تعالى للمخلوق في هذه المعاني فهذا الظاهر غير مراد، فهذا الظاهر غير مراد. هل نقتصر على هذا الجواب أو يجب أيضا أن نتخطى خطوة أخرى؟ نعم يجب أن نتخطى. نعم نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول عن كلامه ولا عن المقول أن الله له كفرا يعني نقول له